السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. هناك رواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام نحن لا نقطع بأنه يقصد هذا المعنى جزما وحتما. نحن عندما نتناول كلمات أهل البيت عليهم السلام نتناول هذه الكلمات كما نتناول الآيات الكريمة، كما أن أحدنا ليس له أن يقطع بمراد الله عز وجل، وإنما يتلمس الحديث تلمسا، عفوا الآية تلمسا. كذلك في روايات أهل البيت الإنسان يقول هكذا نفهم من الرواية، لعل الإمام يريد هذا المعنى. الجزم بالمراد قلما قص يحتاج إلى دقة وإتقان. المهم بعد هذه المقدمة، إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه كأنه، نطبق ما قلناه على كلام الإمام، كأنه يقسم المجالس ويحلل المجالس إلى نوعين من المجالس. لون هذا القوس المعروف بقوس قزح لون واحد أبيض، ولكن يتحلل عند الزجاج، عند المنشور، عند السحب إلى آخره. الإمام عليه السلام يقول: من تذكر مصابنا، مضمون الرواية، أو بكى لمصابنا. الآن لماذا قال مصابنا؟ هل المراد مصاب سيد الشهداء؟ ولكن هذا المصاب منسوب لهم جميعا، إن يوم الحسين أقرح جفوننا، جفونهم جميعا. هل المراد بمصابنا مصاب الإمام منسوب لهم جميعا، أو المراد بمصابنا بمصاب بمصائبنا فردا فردا؟ يعني من ذكر مصيبة الإمام الهادي عليه السلام فقد ذكر مصابهم، أو من ذكر مصيبة أبيه موسى بن جعفر عليه السلام في سجن بغداد وما جرى عليه، هذا يعتبر من مصابنا. على كل المعنيان ممكن، ولعله المراد مصابنا الأعم من مصيبة الحسين عليه السلام التي هي على رأس المصائب، أو مصائب أولاده الكرام. المهم من تذكر هذه المصائب، الإمام يقول تارة، انظروا إلى التشقيق، يقول الإمام عليه السلام: فبكى وأبكى، لم تبك عينه يوم تبكي فيه العيون. إذن من بكى وأبكى، هذا الإنسان عينه لا تبكي ذلك اليوم الذي تبكي فيه العيون. شق آخر في نفس الرواية تقول أنه: ومن جلس مجلسا يحيا فيه الأمر. قلت مضمون الرواية، انتبهوا أخواني معي جيدا، أن هذا التقسيم ينفعنا في مجالس الحسين عليه السلام. إذن من بكى وأبكى عينه لا تبكي يوم القيامة. هل هناك إنسان يبقى لا يبكي يوم القيامة؟ يبكي على الحسرة لما فرط في جنب الله، يبكي لأنه يرى نار جهنم فيخشى أن يكون من داخليها، ويرى الجنة فيبكي لأنه يخشى أن لا يكون من داخلها. فاليوم القيامة يوم بكاء، وأي بكاء في ذلك اليوم؟ هذا الإنسان لا يبكي. ولكن من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا، إنسان عمل تمثيلية يبين في هذه التمثيلية مصائب أهل البيت، ندوة ثقافية كما يقال هذه الأيام في إحدى الجامعات الكبرى، أقام الإنسان ندوة بعنوان أثر النهضة الحسينية في تاريخ النهضات طوال التاريخ. إنسان أقام محاضرة في إحدى الجامعات حول تأثير الثورة الحسينية في نفوس الموالين طوال التاريخ، ولم يبكي أحدا، وما بكى أحد في ذلك المجلس، ولعل الحضور قد يكون من غير المسلمين. ألا يعد هذا مجلس أحيى فيه أمرهم؟ الجزاء ماذا؟ الإمام عليه السلام ما قال أنه في هذا المجلس نعم عينه لا تبكي، وإنما قال قلبه لا يموت يوم تموت فيه ماذا؟ القلوب. إذا أرجع وأقول إخواني، البعض يشترك في مجالس أهل البيت عليهم السلام. الآن طبيعة المتكلم، طبيعة المستمع، حالته النفسية، هو إنسان اليوم هناك خبر مشوش لا بالنسبة له، ذلك اليوم ما بكى في ذلك المجلس، لعله حرم المزية الأولى ولكن المزية الثانية باقية. مدام هناك تفاعل فكري، تفاعل نظري، تأثر باطني حول هذا الأمر، يعتبر هذا الإنسان من الذين تشملهم العناية الإلهية. فالعناية الإلهية لها شعبتان: عدم بكاء العين يوم القيامة، وعدم موت القلب أيضا يوم القيامة. ومن هنا نعم لابد أن نجمع بين الأمرين قدر الإمكان. هذه ديباجة مختصرة قصيرة حول هذا الأمر. في بعض البلاد أيام محرم يستدعى بعض الشخصيات الأكاديمية من جامعات وغيره. البعض يقول مثلا أيام محرم لأن هذه المجالس مثلا قد لا تنسجم مع أجواء عاشوراء. نقول ما المانع أن يكون هنالك حديث ثقافي أكاديمي وننوع تارة بين هذا وبين ذاك، يكفي هذا المقدار. وصلنا إلى فقرات من دعاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه في يوم عرفة، وإنما اخترت هذه الفقرة إخواني، الفقرة من الدعاء، لأن هذه الفقرات مناسبة جدا لحالتين. بعد انتهاء المجلس أنا أتمنى من الإخوان أن يراجعوا دعاء عرفة، ودعاء عرفة مبثوث في بطون الكتب من مفاتيح الجنان وغيره، ما أظن فيه كتاب دعائي أو حتى هذه كتب مناسك الحج إلا وفيه دعاء عرفة. هذه الفقرات إما احفظوها وحفظها سهل، وإما سجلوها في ورقة في جوف الليل في قنوت صلاة الليل من أفضل أنواع الأدعية، وحتى في قنوت الصلوات الواجبة. كم من الجميل الإنسان يحيي ذكر الإمام في كل يوم، إحياء ذكره مو فقط في البكاء عليه، في أن نلهج بفقرات من دعائه يوم عرفة طوال العام. أنا أعتقد أن الذي يوفق لما أقوله الآن فقد فاز فوزا عظيما. في جوف الليل يتذكر سيد الشهداء مو فقط في ليلة عاشوراء، في كل ليلة يتذكر، وهي الفقرات اليونسية من دعاء عرفة. الإمام الحسين عليه السلام ذكر ما ذكره نبي الله يونس وزيادة. الآن أقرأ لكم سريع هذه الفقرات بعنوان التبرك، وأنا عندما أقرأ أتمنى من كافة الأخوة الذين يسمعون كلامي هذا أن يتابعوني في هذه الفقرات بقلوبهم. الدعاء تارة ينطق وتارة يدعى به. الدعاء قد يكون بلا نطق، الذي يعيش مشاعر الدعاء الآن فيعتبر شرعا وعرفا داعيا كالاستغفار. ذكرنا في بعض المحاضرات أن الذي ارتكب ذنبا كبيرا وأراد أن يستغفر في الرسالة العملية يقول لا يجب التلفظ بصيغة الاستغفار، الأحوط استحبابا، وما أقوله ذكره في الرسالة العملية، يقول الأحوط استحبابا أن يتلفظ اللهم إني أستغفرك، ولكن العمدة الندامة الباطنية، إذا ندم قلبا وعزم على عدم العود فهو يعد ماذا؟ من المستغفرين. إذن هذه الفقرات من دعاء الإمام عليه السلام. أنا أقرأ، أنا حظي منه القراءة وأنتم حظكم منه الدعاء. أنتم لعلكم تعيشون أجواء أفضل مني لأنك أنت تدعو بهذه الفقرات. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قلنا يذكر الذكر اليونسي وزيادة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين، لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. حقيقة عندما نقرأ هذه الفقرات التوحيدية العالية ونربط هذه الكلمات، طبعا هذه الكلمات نطق بها سيد الشهداء في يوم عرفة ونطق بها بشفتيه. نعم إشارة سريعة عابرة، المجال لا يتحمل التفصيل لأن هذا من فقرات المقتل. نعم هذا الثغر الذي كان يلهج بهذه الكلمات في بعد عاشوراء وأمام الطاغية، ماذا جرى على هذا الثغر وعلى هاتين الشفتين؟ نعم الإشارة تكفي إلى أين وصل حال الأمة، أن الذي يتكلم بهذه الكلمات النورانية نعم هكذا يتعامل بعد واقعة عاشوراء. أرجع وأقول إخواني بالنسبة إلى هذه الفقرات، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا الذكر معروف بالذكر اليونسي. اسمحوا لي فقط لحظات نتناول هذا الذكر. أولا هذا الذكر اليونسي كثير ما يطرح في كتب الأخلاق والعرفان وتراجم العلماء الذين كانوا على مستوى من مراقبة الأنفس. الذكر اليونسي طبعا يقال لهذه الفقرة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الليلة فيما تبقى من الوقت نتناول هذه الفقرة من الذكر، وفي الليالي القادمة بإذن الله عز وجل نكمل باقي الفقرات، أي لا إله إلا أنت سبحانك غير ما ذكره نبي الله يونس. السؤال الأول، هذا الذكر متى نقوله وكم مرة نقوله الذكر اليونسي؟ الآن هناك عدد منقول في بعض الكتب، لأنني ما رأيت رواية تدعم هذا العدد أنا لا أؤكد على هذا العدد. أقول دائما هذه السياسة العامة، البعض يقول مرة واحدة لا تكفيني، أنت تقول لي قلها مرة واحدة وبأي دليل؟ زين أكثر من مرة واحدة كم؟ 100 200 400 ألف، ما في دليل. ولهذا نحن نقول اذكر الذكر اليونسي بمقدار انفتاح شهيتك، بمقدار ما تشتهي. في بعض الأدعية تقول هكذا، يا رب يا رب حتى ينقطع النفس، ليس هنالك عدد معين. في الذكر اليونسي نعم هكذا نقرأ هذه الفقرة بمقدار شهيتنا، لأنه إذا ذكرت ما بعد الشهية وما بعد إقبال القلب يخشى أن ينقلب الأمر إلى قساوة قلب، وبالتالي ما قطفنا الثمرة من الذكر اليونسي. هذا الذكر لأجل أن تتحقق النتيجة، النتيجة التي وعدها رب العالمين في صلاة الغفيلة، ولا خلف لوعده وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذه العبارات أيها المسلمون ليست وقفا على نبينا يونس، يونس والضحية، هو وقع في الأزمة، وقع في البلية، ويا لها من بلية، نادى في الظلمات، أي ظلمات ثلاث، ظلمة على ظلمة، بطن الحوت مظلم، الليل مظلم، أعماق البحار أيضا مظلمة، نادى في الظلمات. وأنا أعتقد أن هذه انظروا إلى التعويض الإلهي لنبي الله يونس. يونس عذب في بطن الحوت، ولكن النتيجة أن كل يوم وفي كل ليلة في صلاة الغفيلة نحن نذكر نبي الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا. رب العالمين كأنه أراد أن يطيب خاطر نبيه يونس، يقول نعم حبسناك في بطن الحوت فترة من الزمن، ولكن انظر إلى العطاء، نزل في القرآن الكريم آية خالدة، وكان بإمكان الله عز وجل أن يجعل في الركعة الأولى من صلاة الغفيلة نعم آية أخرى من آيات القرآن الكريم، مثلا وواعدنا موسى 30 ليلة. الآن من باب الطريفة أقول، هي ليست بطريفة، ولكن المبالغة في صلاة الغفيلة هنا مناسبة. بعض العلماء عندما يصل لهذه الرواية يخرج عن طوره، يقولون بعد أن قتل الإمام يزيد ندم على قتلته، ثم يبدو سأل الإمام زين العابدين عليه السلام هل لي من توبة، ما هو طريق التوبة؟ فيقال قال له الإمام زين العابدين عليه السلام عليك بصلاة الغفيلة، إذا صليت هذه الصلاة يغفر لك ذنبك حول قتل الحسين عليه السلام. طبعا قلنا هذه يعني كلام حقيقة تقشعر له الأبدان، أن إنسان يقتل سيد الشهداء ثم يغفر له بصلاة الغفيلة. هذا الذي يعني زور الرواية أراد أن يبين عظمة صلاة الغفيلة. طبعا الآن البعض هم يقول لا تستنكر الرواية، الإمام كأنه له ينقل عنه إضافة قال لن يوفق لها، لعل كان الوضع لا يناسب أن يتحدى الإمام يزيد جو تقية أرشده لصلاة الغفيلة، ولكن مع عدم التوفيق لها. أيا كان أنا قصدي أن الغفيلة، ولعلها سميت بالغفيلة لغفلة الناس، الآن بحمد الله الكتب انتشرت وطبعت، تعرفون في القرون الغابرة قبل مئات السنين القرآن كان شيء نادر في المدينة في القرية، اللي عنده مصحف طبعا كان مخطوط باليد، هذا يعتبر نسخة قيمة ويتداول من يد إلى يد. لعل الملوك والأمراء والعلماء الكبار عندهم مصحف، مو كل الناس كل الشعب له مصحف مخطوط باليد. نعم هذه الأيام بركة المد التكنولوجي كل شيء حتى في هذا الجوال بين أيديكم، القرآن الكريم وعشرات الكتب نعم في داخلها. أرجع وأقول الذكر اليونسي، إذا من الممكن أن نذكر هذا الذكر بمقدار الشهية. لماذا علماؤنا أكدوا على الذكر اليونسي؟ لماذا هذا التأكيد؟ الآن من باب أن البعض قد يقول ما هو المنقول؟ المنقول على ألسنتهم 400 مرة الذكر اليونسي في السجود، هذا المنقول، وأنا أنقل نقلا ما دام ما في هناك رواية. الآن لعل هؤلاء الكبار كبار القوم في عالم الطريق إلى الله عز وجل كشف لهم الغطاء من باب ما، نحن لا نعلم، لعل لهم مصدر، والإنسان في البحث العلمي والأكاديمي لا ينفي بسرعة. ما هي المناسبة بين الذكر اليونسي وبين الإنسان المستغفر؟ شأن نزول هذا الذكر هو ما وقع فيه نبي الله يونس ذهب مغاضبا. طبعا الأنبياء معصومون من الزلل من الخطيئة، هناك ما يسمى بترك الأولى، الأفضل للنبي أن لا يقوم بهذا العمل، ولكن بعد أن قام بترك الأولى رب العالمين يعجل لهم بعض العقوبات في الدنيا من باب تكاملهم. نبي الله يوسف قال اذكرني عند ربك، فلبث في السجن 7 سنين لأنه قال هذه العبارة اذكرني عند ربك، يعني ذكر الطاغية فرعون بظلامتي، أنا إنسان مظلوم في السجن وليس هذا بذنب، ولكن لعله كان من الأفضل أن لا يذكر هذا المقدار، وأفوض أمري إلى الله أن الله بصير بالعباد. إذن الذكر اليونسي دواء وعلاج بل غذاء لكل من يريد أن يحقق درجات القرب من الله عز وجل. أولا الحالة اليونسية، الحالة اليونسية حالة انقطاع، ما أعتقد أن يونس في بطن الحوت وهو يعيش أمل أحد في الدنيا، لو هو غارق في البحر فوق البحر يمكن تمر سفينة كما مرت السيارة على بئر يوسف فاستخرجوه من البئر، هذا سبب طبيعي ولكن بتسديد إلهي، ولكن في بطن الحوت من يجرؤ أن يقترب من الحوت ومن يمكنه أن يدخل داخل البطن ويستخرجه من بطن الحوت؟ هذا لا يمكن. فنبي الله يونس عاش منتهى الانقطاع ومنتهى التذلل لله عز وجل. إن أردت أن يتحقق فيك، أن تتحقق فيك آثار الذكر اليونسي فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أنا لا أقول عش مشاعر نبي الله يونس، هذا مستحيل، ولكن تشبه به. كيف نتشبه؟ الوقت أشرف على النفاذ ولكن كلمة قصيرة ونكمل الحديث لاحقا. يونس نادى في ظلمات ثلاث، البحر والليل وبطن الحوت، ونحن أيضا تلفنا ظلمات ثلاث، ظلمة الوهم الأفكار المظلمة، وظلمة الهوى النفس، ظلمة القلب، ظلمة الفكر وظلمة القلب، وهناك ظلام خارجي وهو ظلمة الشياطين التي تحيط بقلوب بني آدم. لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات. الآن ظلمة الوهم وظلمة القلب وظلمة الشيطان، أيهما البحر وأيهما الليل وأيهما الحوت؟ أنت قدر هذا الأمر. المهم الظلمات أيضا ظلمات ثلاث، على الإنسان أن يسعى جاهدا للخروج من هذه الظلمات.